بابا راشا أمورة بابا راشا كتكوتة بابا راشا سنيورة بابا راشا حبيبة بابا راشا أمورة بابا راشا كتكوتة بابا راشا سنيورة بابا راشا بالصبح بدري تصحى تجري وتقولي اصحى وتبوسني أنا وماما وتملى بيتنا فرحة في الصبح بدري تصحى تجري وتقولي اصحى وتبوسني أنا وماما وتملى بيتنا فرحة مشيتها غنوة رقيقة ضحكتها حلوة بريئة في كل شيء نظيفة وطبعها لطيفة حبيبة بابا هراشة نبيها وطلع الشطرة تقعد تكتب وتقرا ترسم عصفور وشجرة وتعد لحد عشرة دي نبيها وطلع الشطرة تقعد تكتب وتقرا ترسم عصفور وشجرة وتعد لحد عشرة يا غنوة الأغاني يا بسمة الأماني يا معطرة زماني بروحي وعقلي راشا حبيبي بابا راشا حبيبي بابا راشا أمورة بابا راشا كتكوتة بابا راشا سنيورة بابا راشا حبيبي بابا راشا أمورة بابا راشا كتكوتة بابا راشا سنيورة بابا راشا حبيبي بابا راشا أمورة بابا راشا كتكوتة بابا راشا سنيورة بابا راشا